فضيلة الشيخ، عندي قطعة أرض يقول ليست مزروعة وفيها، يقول هل أزكي عليها مع العلم بأنها للبيع والشراء؟ إذا كانت للبيع والشراء ففيها الزكاة، أمرنا أن نزكي ما الذي أعد للبيع، ما أعد للبيع والشراء فهذا من عروض التجارة تجب فيه الزكاة، ربع العشر، 2.5%. يقول السائل فضيلة الشيخ، من ترك قول رب اغفر لي بين السجدتين سهوا هل عليه سجود سهو؟ عليه سجود السهو، لأن يعني هذا من واجبات الصلاة، فعليه سجود السهو، لكن إذا كان مأموم فيتحمله الإمام، إذا كان مأموم وأدرك الصلاة من أولها فلا سجود عليه، ما عليه السجود. وإذا كان لا منفرد أو ما أدرك كل الصلاة فإذا أراد أن يسلم سجد سجدتين، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة. فضيلة الشيخ، يقول السائل بالنسبة للسندات ما حكم بيعها وشرائها؟ السندات إن كان يراد فيها التجارة، تجارة العروض، أنها إذا زادت باعها وإذا هبطت أسعارها اشتراها، فهذه عروض تجارة، يزكيها كلها. وإن كان لا، إلا ما مدخلها للاستثمار بس يأخذ غلتها، فهذه لا زكاة إلا في الأرباح، في الربح، أما الأصل فلا زكاة فيه. يقول السائل فضيلة الشيخ، بعض النساء يستعملن حبوب منع الحمل، فما حكم ذلك إذا كان لحاجة؟ إذا كان يجوز، إذا أرادت إن مثلا حتى لا تأتيها العادة وتصوم الشهر أو تحج أو نحو ذلك فهذا جائز، هذا جائز أن تستعمل، لأن العادة وإن جاء وقتها إذا لم يخرج شيء فالأصل الطهارة، فهي على طهارة، فهي على، لأن لا أثر للخارج، لا أثر له إلا إذا خرج من معدنه، أما ما دام لا، ولو أحست به وانتقاله وأحست بالمغص ونحو ذلك فهذه حتى الآن لم تأتها العادة. فضيلة الشيخ، يقول السائل المرأة إذا حاضت هل تعتبر نجسة أم لا؟ ما هي نجسة المرأة الحائض، النبي صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه وهن حيض ويصنعن له الطعام والشراب وكذا، ما فيه، طاهرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما حيضت، إنما يعني الحيض في المحيض فقط، الله يقول فاجتنبوا النساء في المحيض، المحيض مكان خروج الحيض بس، هذا الذي يجتنب، وما عدا ذلك فهي على طهارتها، طاهرة، بخلاف اليهود. اليهود يرون أن المرأة إذا يعني حاضت أنها نجسة وتجتنب، وهي عرقها وبدنها وثيابها وكل، والنصارى على خلاف هذا، يجامعونها ويعملون كل شيء. الإسلام لا، الإسلام وسط عدل، يعتبرها طاهرة ويعتبر النجاسة هو موضع الحيض فقط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر إحدى نسائه أن تأتيه بالخمرة، الخمرة السجادة حقة الصلاة، فقالت إني حائض، قال ليس حيضتك في يدك، حيضتك ما في يدك. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل صام في مصر في أول رمضان وذلك بعد المملكة العربية السعودية بيوم واحد، وهو الآن في السعودية، فماذا يفعل؟ لأنه قد ربما يصوم 28 يوما. الإنسان يفطر مع من هو، بل البلد الذي هو فيه، حكم البلاد التي هو فيها، إن صاموا أو أفطروا. وإذا نقص عليه يوم إذا نقص عليه يوم ما صام إلا 28 يوم يقضي يوم، لأن الشهر ما يكون الشهر العربي ما يكون 28 يوم ولا 31 يوم أبدا، إما 29 وإما 30. وإذا ما صام إلا 28 يصوم يوما آخر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في قريتي توجد مزارع لأهل القرية ولا يوجد لها طريق إلا طريق واحد يمر على قبور قديمة وهي كثيرة، والسيارات تمر من فوقها لأنه لا يوجد غير هذا الطريق، فما الحكم؟ الحكم أنه يحط الطريق مع المزارع، المزارع شق معها طريق بحد يعني جوانبها، وأما أن تمر السيارات ويمرون الرجال والمشاة وربما نساء مع المقبرة هذا ما يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ظاهر رجل من زوجته وحصل خلاف إلى أن انتهى الأمر إلى الطلاق، ثم بعد سنة أرجعها طبعا بعقد جديد، يقول علما بأنه لم يفعل كفارة الظهار، فما الحكم في ذلك؟ الحكم أنه لا يطأها حتى يكفر كفارة الظهار، ولو كان أنه بالطلاق، ولو كان أنه بالنكاح السابق، ولو كان بالنكاح السابق ما يجوز أنه يطأها حتى يكفر كفارة الظهار. عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن يدفن رجلان في قبر واحد أم لا؟ ما يجوز دفن اثنين في قبر واحد إلا عند الضرورة، إذا كان فيه ضرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد، مثلا من الضرورة أن يكثر الموتى يحصل وباء، أو مثلا قتال ويحصل قتل كثيرين، أو حوادث نحو ذلك هذا يجوز، أما من دون حاجة ما يجوز أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الاثنين والثلاثة يوم أحد في قبر واحد، لأن الصحابة رضي الله عنهم منهكين من الجهاد والقتال، والأرض صلبة، والقتلى أكثر من 70، أي فمن هذا صار يدفن الرجلين والثلاثة يدفنهما في قبر واحد، فعند الحاجة يجوز ومن دون حاجة لا يجوز. وإذا دفن اثنين أو ثلاثة في قبر واحد يجعل بينهم تراب، يجعل بين الجسدين يجعل تراب بينهم أو حجر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، لدي صيدلية تحتوي على أدوية طبية، فهل أزكي قيمتها أم ماذا أفعل فيها؟ نعم، هذه عروض تجارة، الأدوية من عروض التجارة، فيجب عليه زكاتها، يجب عليه زكاتها، هذا الواجب عليه أنه يزكيها، يجردها أو يخمنها، إذا كان ما يستطيع يخمنها ويزكي عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم إعادة الفرق بين اللحدي والشق. يا الشق إذا حفر القبر إلى المستوى الذي ينبغي، يعني مثلا ثلاثة أذرع أو أكثر قليل أو أقل قليل أو نحو ذلك، فهناك طريقان لمكان الميت، أحدهما الشق، والشق يحفر في وسط القبر، يحفر في وسط القبر مكان بقدر جثة الميت، بقدر جثمان الميت، هذا يسمى شق. ثم يوضع عليه أعلاف، يوضع على أعلاف اللبن ولا الحجر ويطين، هذا يقال الشق. اللحد لا، في جانب القبر يحفر الحفر الذي بقدر الميت في جانب، في أحد جوانب القبر، يا الجانب الذي يلي القبلة أو الآخر، ولكن الأفضل أن يكون اللحد محفورا في الجانب الذي يلي القبلة، هذا هو هذا اللحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني إن الذي عليه الأفضل والسنة أن يكون لحدا. يقول السائل فضيلة الشيخ المتمتع بالحج يقول هل عليه وعلى أهله هدي أم لا؟ إذا كان آفاقي من غير أهل مكة فعليه الهدي، إذا كان من غير أهل مكة وتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه الهدي. والتمتع معناه أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ثم يحرم في الحج من عامه ذلك، هذا يقال له متمتع. يعني معنى تمتع يعني أنه أتى بالعمرة ثم حل وتمتع بما أباح الله له من الطيب وأخذ الشعور والنساء وغير ذلك ثم أحرم بالحج، هذا يسمونه متمتع. فعليه إيش؟ عليها الهدي. فإن لم يجد فعليه صيام 10 أيام، 3 بالحج و7 إذا رجع، إما إذا رجع من الحج أو إذا رجع إلى أهله. هذا مات، هذا إذا كان آفاقي يعني ليس من غير أهل مكة، ليس من أهل مكة. وأما أهل مكة فلا عليهم هدي. هذا هو إيش؟ هذا هو هذا هدي التمتع. فضيلة الشيخ يقول السائل ما معنى قول الله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا يوم القيامة، هذا يوم القيامة إذا انشقت السماء وتميزت وتقطعت لها لا وصارت وردة، يعني لونها لون الورد حمراء من الحمر ورد كده مثل الدهن، يعني ماعت لا هذاك هو إيش؟ نهاية الكون، نهاية الكون. وهذه السماء التي كانت يعني الله جعلها سبحانه وتعالى يعني متعة للناس وكذا انتهت، فيومئذ لا يومئذ ها فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا معنى أنه كانت وردة كدها. يقول السائل فضيلة الشيخ رجل سافر من المغرب إلى مكة وهو صائم، يقول وفي الطريق سمع أذان مكة طبعا عن طريق الراديو، يقول فهل يفطر مع مكة أم مع المغرب؟ يفطر في المكان الذي هو فيه، لا المغرب ولا مكة، المكان الذي غربت عليه الشمس فيه هذا هو الذي يفطر فيه، هذا هو الواجب عليه، لا يفطر وهو يرى الشمس أبدا، ولا ينتظر. مثلا إذا كان عنده ساعة قال المغرب ما أفطروا أنتظر، لا، أنت خرجت من حدود المغرب، خرجت من حكم المغرب، أنت حكمك حكم البلاد الذي أنت فيه يفطر فيه. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هو حكم لبس البنطال تحت اللباس الشرعي بالنسبة للمرأة؟ يقول وما حكم لبس البنطال للمرأة في بيتها أمام زوجها للزوج؟ أمام زوجها ما في شيء، لو يعني تجردت، لو تجردت أمام زوجها ما في حاجة، وأما في بيتها فإذا كان عليها قميص جاز. يقول السائل فضيلة الشيخ شاب خطب ابنة عمه وحصل بينه وبين عمه شجار، فقال له عمه حرمت ابنة عمك عليك كما حرمت علي، فما حكم ذلك؟ وهل حرمت عليه فعلا أم ذلك قول لاغ؟ قول لاغ، ما هو اللي حرم؟ اللي يحرم الله جل وعلا، التحريم والتحليل بيد الله ما هو بيد أحد. إن كان إنه فعل شيء يوجب الحرمة حرم، وإن كان ما يوجب فلا، هذا لا يحلل ولا يحرم. فضيلة الشيخ تقول تقول السائلة: أريد أن أستعمل العقاقير من أجل تأخير العادة من أجل صلاة ليلة القدر، فما حكم ذلك؟ يجوز، لا بأس، جائز. مثل الإنسان محتاج مثلا لقضاء الحاجة ويمنعها حتى يصلي، ما دام انه ما قضى حاجته فهو على طهارته. كذلك المرأة ما دام انها لم يخرج منها الدم فهي لا تزال طاهرة. فضيلة الشيخ، وصلت الى مكة في شهر شعبان واريد ان اعمل عمرة الان، فما الحكم؟ الافضل انه ان خرج راح الى جدة او الى غيره الغرض من الأغراض يرجع محرم، وإلا فالأفضل كثرة الطواف بالبيت، الأفضل أن يكثر من الطواف بالبيت أفضل من العمرة المكية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جئت معتمرا وفي السعي ظننت أن نهاية السعي مع الصفا، فلم أذهب إلى المروة في الشوط الأخير وتحللت الآن، فما الحكم؟ الحكم أنه يلبس ثياب الإحرام ويرجع ويكمل السعي ثم يحلق أو يقصر من جديد، لأنه ما تم إلى الآن ما انتهى من عمرته. يقول السائل: فضيلة الشيخ، على من أنزلت هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور والصحف؟ الصحف أنزلت على إبراهيم، على إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والتوراة أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، والزبور أنزل على داود عليه السلام. هذه الكتب السماوية الأربعة معها القرآن. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو رأيكم في المسبحة، وهل لها أصل في الدين أم لا؟ المسبحة هذه ما فيها يعني شيء كبير إذا استعملها الإنسان، لكن الأفضل أنه يسبح بأنامله، هذا الأفضل، يسبح بأنامله. ولا ما في حديث أن جويرية أم المؤمنين كانت تعد صلاتها أو تسبيحها تعده بالنوى، النوى نوى التمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ورجع الضحى وهي على حالها، فقال: لا زلت على ما أنت عليه؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات أربع هي أفضل مما قلت: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. يعني يروى أنها كانت تعد التسبيح بالنواء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. المهم أنه الأفضل بالأنامل، وإن فعل شيء ما هو شيء كبير هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس يأتون إلى الحرم أو المساجد بأثواب النوم، يقول: هل هم مخالفين لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد؟ هذه الزينة فسرها كثير من المفسرين بأنها ستر العورة، بأنه إذا كان ساتر لعورته فقد اتخذ الزين. لا، ما في شيء، يعني ما في شيء. نعم، الأفضل التجمل وللعباد وكذا، ما في شيء، هذا أفضل. أين يقول السائل: فضيلة الشيخ، لو وجدت مالا في مكة في الحرم وأنا محتاج إليه، هل آخذه أم لا؟ إن كان قليل هذا يعني مما لا تتبع همة أوساط الناس، 10 ريالات 20 ريال كذا، إن كانوا كثير لا ينبغي أنه مثلا يحيط المسؤولين في الحرم، يحيطهم علما بهذا، ربما يأتي صاحبه يسأل عنه، هذا ما هو لقطة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس يحلفون ويقولون علي الحرام علي الحرام، فما حكم ذلك؟ ما يجوز، لا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفة من صفات الله، أما الحلف الحرام والحلف لله هذا لا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت في نجران في سفر وكنت ذاهبا إلى تبوك ونويت العمرة في نجران ولكني لم أحرم إلا في مكة، فما الحكم؟ إن كان اليوم يتجاوز الميقات ناويا العمرة فعليه الجزاء إن تجاوز الميقات من دون إحرام، وإن كانه ما نوى تجاوز الميقات من دون نية فلا عليه شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الأسهم هل فيها زكاة أم لا؟ الأسهم إن كانت للتجارة والبيع والشراء يشتريها ليربح فيها، فالزكاة فيها في أصلها وفي ربحها، وإن كان لا إلا يشتريها لجل يأخذ غلتها بس، فهذه لا زكاة في أصلها والزكاة في الربح فقط. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعطاني رجل بعض المال وطلب مني أن أوزعه على المحتاجين، يقول: وأنا كان علي دينا، يقول: فهل لي أن آخذه أم لا؟ إذا كان محتاج يأخذ منه، ما هو يأخذ كل، يأخذ شيء منه لا بأس، إذا صار متصف بالحاجة يأخذ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل وقع على امرأته في نهار رمضان ولا يستطيع العتق ولا الصوم، فماذا يفعل؟ الصوم يصوم، ما هو معناه انه لا يطيق الصوم يعني ثقيل عليه الصوم، الصوم ثقيل على كل احد، يجب عليه انه يصوم، فان كان صحيح انه مريض او لا يستطيع هذا فيطعم 60 مسكين. وهي إذا كانت مطاوعة عليها كذلك، إذا كانت مطاوعة فعليها الكفارة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت أحلف بالله مع تعقيد اليمين وأنا الآن لا أعلم كم هي،